بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بارك الله فيك يا أخي. إذا سألت عن أخينا أبي يوسف مصطفى مبرم، هذا الأخ الفاضل شيخ من مشايخ السنة، وهو من طلبة الشيخ مقبل الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وأيضا هو من طلبة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وأيضا من طلبة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الرياض. وأخونا الشيخ مصطفى له دعوة طيبة بين أخوانه من قبل في عدن، والآن في الرياض بين أخوانه، قائم بدعوة طيبة مباركة، وهو طالب علم متمكن له شروحات طيبة في كثير من أبواب العلم، وله دروس على مستوى الاتصالات مع إخواننا من السلفيين في الخارج عبر أجهزة الاتصال، واستفاد منه الكثير حفظه الله تعالى وبارك الله في جهوده، وسدده الله ووفقه، وهو مرجع لإخوانه من السلفيين وخاصة من المغتربين وممن يتصلون به من الخارج في المملكة وغير ذلك، ونفع الله به نفعا عظيما، نسأل الله أن يسدده ويبارك عليه ويرزقه الإخلاص والثبات حتى الممات. وأما ما ذكرت عن أن أتباع محمد الإمام المأربي الضال يقدحون في الشيخ أبي يوسف مصطفى مبرم، فهذا من ضلالهم ومما أوجعهم من كشف شبهات هذا الرجل الضال المعبري ومن قبله الماربي، فله جهود معروفة في هذا الأمر، ونفع الله به، فحرقت قلوبهم على مشايخ الضلال يدفعهم إلى القول بالباطل على إخواننا من الدعاة الذين هم على خير، ويزكيهم علماء السنة وعلماء المملكة وخارج المملكة، وعرفوهم بكل خير، فلا يبالى بمثل هذه الشنشنة وهذه الأصوات النشوز، فنقول موتوا بغيظكم. وحفظ الله تعالى مشايخ السنة جميعا حيثما حلوا وارتحلوا، وسددهم الله تعالى وبارك في جهودهم وكتب لهم الأجر والمثوبة، وجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاله أبو أنور سالم بن عبد الله بامحرز يوم الأحد 15 من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 والألف. والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.